أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها ما يكون واجبا وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه، فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة. قبل الدخول في البحث، بالأمس احنا فيما يرتبط بالكراهة قلنا منها ما هي مرجوحة من الولاية، ما هي مرجوحة، وقلنا المراد من المرجوحة هنا يعني قلة الثواب، ولكنه كما ذكر بعض الإخوة بعد التأمل اتضح لا، بأنه الصحيح مراد من المكروه يعني أصل الكراهة، مو المكروه بمعنى قلة الثواب، يعني الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. على أي لحظة الرواية باعتبار أنه بني أقل حظا، يعني أقل حظا من المؤمنين الآخرين مطلقا، فإذا عمله مكروه، أصل العمل مكروه بس. ومنها ما يكون واجبا، الشيخ قدس سره بعد أن ذكر أن ما لا يكون حراما من الولاية كما لو كانت للمصلحة إذن لا تكون حراما، قال: منها ما هي مكروهة، ومنها ما هي مستحبة، ومنها ما هي واجبة. ثم قال: الواجب من الولاية يعني قبول الولاية من قبل الحاكم الجائر الظالم إذا توقف أمر واجب على هذا التولي. لو فرض أن الإنسان لا يمكنه أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر إلا قبل الولاية من الظالم من الجائر، فهنا هل تجب عليه قبول الولاية أو لا يجب عليه قبول الولاية؟ إذا بنينا على أن مقدمة الواجب واجبة، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن قبول الولاية تكون مقدمة للواجب، فإذا صارت مقدمة للواجب فهنا تجب هذه الولاية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقفان على قبول الولاية، إذن قبول الولاية يكون واجبا. وهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والولاية الواجبة هي تلك الولاية التي يتوقف عليها حكم واجب، أمر واجب من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها ما يكون واجبة، قلنا أن ما إشارة إلى الولاية، وواجبة يعني ما تكون الولاية واجبة، وهي أي الولاية الواجبة، وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان، بشرط أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان واجبين، لأنه قد يزاحم بواجب آخر فلا يكون واجب. إذا فرض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار واجبين على المكلف، وفرض أنهما توقفا على قبول الولاية من الجائر، فهنا أيضا يجب قبول الولاية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به يعني بقبول الولاية فهو واجب، أي إذا تلك المقدمة تكون واجبة، وهذا مبني على أن مقدمة الواجب واجبة، يجب على المكلف تحصيل المقدمة حتى يمكنه امتثال ذي المقدمة. مع القدرة، يعني إذا فرض أن المكلف كان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حصول هذه المقدمة التي هي الولاية من الجائر، لأنه قد تحصل الولاية من الجائر إلا أنه قد يحصل التولي وقد يكون الإنسان واليا ولكنه لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه مع القدرة قيد لذلك الواجب الذي هو في مثالنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قدر الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط على قبول الولاية من الجائر، فهنا يجب عليه قبول الولاية منه مع القدرة. وربما هذا هو القول الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول في مقابل هذا القول الذي ذكرناه فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبون، قول يقول بأنه حتى لو فرض أن الواجب لا يتم إلا به فهو ليس بواجب، حتى ليس بواجب يعني مباح، مخير الإنسان بين أن يقبل الولاية أو لا يقبل، أو أنه مباح جائز ولكنه أيضا مستحب له، هذا بحث آخر. إذن في مقابل القول أنه تجب قبول، في مقابل هذا القول أنه لا يجب على الذي وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان قادرا عليهما لا يجب عليه قبول ولاية. يقول وربما يظهر من كلمات جماعة من الفقهاء عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا، يعني حتى لو فرض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان توقف على التولي. قال في النهاية الآن يذكر بعض كلمات الأعلام من الفقهاء في أنه لا يجب قبول الولاية. قال في النهاية، تكون كتاب النهاية بلي، قال في النهاية تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز بل يكون مرغب فيه، يعني أن الشارع يرغب ويحث على أن يقبل الإنسان الولاية من قبل السلطان العادل مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب يعني قبول الأمر تولي الأمر من قبل السلطان العادل، وربما بلغ تولي الأمر حد الوجوب. لماذا؟ لما في ذلك أي من تولي الأمر من قبل السلطان العادل من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواقعها، وأما سلطان الجور فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبل السلطان الجائر أمكن التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ومع هذه القيود أيضا ولا يكون مع ذلك، يعني مع هذا التولي من قبل السلطان الجائر ولا يكون مع ذلك مخلا بواجد ولا فاعلا لقبيح فإنه يستحب له. إذن محل الشاهد أي إذا استطاع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يعطي الصدقات لأربابها ولم يرتكب محرم ولم يرتكب قبيح فهنا ماذا؟ يستحب له. مع أن الشيخ قال إذا أمكن الأمر بالمعروف، استطاع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وتوقف على التولي فيجب عليه أن يقبل هذا التولي من قبل السلطان الجائر. لا يمكن هذا، مستحيل نأخذ لعله في قضية شخصية كان، يعني الإمام سلام الله عليه في تلك القضية قال أنت لا تستطيع ذلك، بل أحسن. فإنه يستحب له أي لهذا الإنسان أن يتعرض لتولي الأمر من قبل السلطان الجائر. انتهى كلامه وقال في السرائر: وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من ليش إلا إذا أكره، وهذا هو المسوغ الثاني الذي سيأتي بحثه بعد ذلك، مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه. ثم ذكر عبارة صاحب النهاية: إذا علم أو غلب على ظنه كذا فيستحب له أن يتولى الأمر من قبل الجائر، إلى آخر عبارة النهاية بعينها، نفس العبارة التي قرأناها. وفي الشرائع: ولو أمن من ذلك، يعني لو تولى الأمر وأمن من المعصية وأمن أن لا يرتكب الحرام، ولو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت، إذن مستحبة. والشيخ قال ماذا؟ واجبة. قال في المسالك في شرح هذه العبارة للشرائع: قال في المسالك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها، أي وجوب الولاية، قال بأنه إذا فرض أن الولاية من قبل الجائر توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالولاية ماذا؟ تكون واجبة. ولكنه لماذا قال في الشرائع أنه استحب له ذلك؟ صار صاحب المسالك الشهيد الثاني في بصدد توجيه كلام صاحب الشرائع أنه مع أن مقتضى القاعدة الوجوب في المقام وجوب الولاية، ولكن مع ذلك قال بالاستحباب. قال: قال في المسالك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها. ولل هذا كلام ماذا؟ لا، كلام صاحب المسالك لبيان أنه لماذا قال صاحب الشرائع أنه استحبت ولم يقل أنها واجبة، مع أن مقتضى القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ولعل وجه عدم الوجوب أمور. الأمر الأول أن هذا الإنسان إذا تولى الأمر من الجائر يكون نائبا عن الظالم، والنيابة عن الظالم محرمة. كونه أي هذا الذي تولى الحكومة أو الولاية من الجائر، كونه بصورة النائب عن الظالم، هذا هو العنوان الأول. والثاني عطف على كونه وعموم النهي عن الدخول معهم، وردت روايات قرأناها بأن لا يدخل الإنسان معهم، بأن لا يكون من أعوانهم، أيضا هذه الروايات وردت. وعموم النهي عن الدخول مع الظلمة، أي اثنين. وتسويد الاسم في ديوانهم، كما ورد بأنه من سود اسمه في ديوان ولد سابع فعليه كذا وكذا. إذن كل هذه الأقسام، كل هذه الروايات، كل هذه الأدلة تثبت لنا الحرمة. طب إذا أثبتت الحرمة، قال: وعموم النهي عن الدخول مع الظلمة وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المانع، باعتبار أنه يوجد ماذا في التولي صلاح، يوجد في التولي إصلاح أمور المسلمين، إصلاح أمور العباد، إذا لا يوجد فيه منع. وإلا إذا لذذذذذذ المسوغ الأول موجود وهو إصلاح أمور العباد، وكان ممنوعا لإطلاق هذا النهي لعموم هذا النهي، إذا نحن نرفع اليد عن هذا الناهي ونقول بأنه جائز، ونرفع اليد عن ذلك الوجوب ونقول أنه ليس بواجب، لأنه ماذا؟ معارض بهذه الحرمة الموجودة للتولي من قبل الجائر. فإذا قال فإذا لم يبلغ، هذه الأدلة التي قلناها، لم يبلغ التولي المانع. لماذا لم يبلغ المانع؟ لوجود المزاحم له، لوجود ما يزاحمه وهو المسوغ الأول، وهو إصلاح مصالح العباد، القيام بمصالح العباد. فإذا لا يبلغ ذلك الناهي ماذا؟ حد المنع. طب لقائل أن يقول تلك مصالح العباد فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لماذا لا تقولون واجبة؟ قال لأنه يوجد هذا المنع، فإذا هذا المنع يمنعنا أن نلتزم بأن ماذا؟ التولي واجبون. فإذا هم نرفع اليد عن الحرمة هنا، وهم نرفع اليد عن الوجوب هنا، فنقول أنه يجوز لا. إذن التفتوا جيدا، صاحب المسالك يقول لماذا التزم المحقق في الشرائع بأنه استحبت له ولم يقل واجبا؟ قال لأن هذا المانع لا بد أن يرفع اليد عنه، لأنه القيام بمصالح العباد، وذاك الوجوب لا بد أن يرفع عنه لأنه لعموم النهي عن الدخول معهم، وحيث أنه يقع بينهما حتى تزاحم أو تعارض، إذا نرفع اليد عن الحرمة ونرفع اليد ماذا؟ عن الوجوب، ونلتزم بأنه جائزون. خب إلى هنا يثبت لنا ماذا؟ أن التولي جائز، ولكن من أين تقولون أنه مستحب؟ ولعله جائز، يعني جائز بالمعنى الأخص مباح، يعني من أين تثبتون الاستحباب؟ قال فإذا لم يبلغ حد المانع فلا أقل من عدم الوجوب. لماذا لم يقل أنه واجب؟ باعتبار أن هذا الوجوب معارض بعموم النهي عن الدخول معهم، مزاحم بعموم النهي عن الدخول معهم. إنما أردد بين المعارضة وبين المزاحمة، لأنه سيأتي الكلام أنه أساسا أكو تزاحم هنا أو تعارض كما درستم في الحلقة الثانية. ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف. هذا الكلام ولا يخفى، من هنا يبدأ كلام الشيخ قدس سره، يقول هذا التوجيه لكلام المحقق في الشرائع ظاهر الضعف، لأنه قال ولعل وجهه. إذا الشهيد الثاني في المسالك يريد أن يوجه كلام صاحب الشرائع، يقول الشيخ قدس سره أن هذا الواجه، هذا التوجيه ضعيف. لماذا ضعيف؟ يقول أنت التزمت بأن هذا المانع لم يصل إلى حد الحرمة، وإذا لم يصل إلى حد الحرمة يعني ماذا؟ يعني مباح، وحيث أن هذا المباح يتوقف عليه واجب، إذن لابد أن يكون واجب، واجب لأن مقدمة الواجب واجب. أنت قبلت أن هذا المانع لم يصل إلى حد المنع، قبلت أو لم تقبل، إذن مباح، وحيث أن هذا المباح مقدم ماذا؟ لأمر واجب، إذن لابد أن يكون واجبا. إذن قولك أنه هنا لا واجب لا حرام بل هو مخير مباح في غير محله، هذا التوجيه لكلام صاحب الشرائع غير تام. ولا يخفى ما في ظاهر هذا الواجب من الضعف كما اعترف به غير واحد. شوية هنا أكو خلط في الكلمات، فقط أريد أن أبين نكتة. هذه كما اعترف به غير واحد، الشيخ نظره إلى صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل كلام صاحب المسالك الشهيد الثاني قال ولا يخلو ما فيه، يعني أن الوجه ضعيف، ولا يخلو ما فيه. هذه العبارة ولا يخلو ما فيه جاية بعد قوله فلا أقل من عدم الوجوب، قال ولا يخلو ما فيه. يعني الإخوة اللي يبدون يراجعون هذه المسألة في الجواهر، إذا عندهم جواهر يجدون بأنه الشيخ صاحب الجواهر بعد أن نقل عبارة الشهيد الثاني، في بعد عبارة فلا أقل من عدم الأجوب قال لا يخفى ما فيه. الشيخ الأنصاري متصور أن هذه العبارة للشيخ صاحب الجواهر، للشيخ صاحب الجواهر، يعني صاحب الجواهر بيقول ولا يخلو ما في هذا التوجيه، ولكنه بمراجعة المسالك هاي تتمة من تتمة كلامي نفس المسالك، لا أنها كلام صاحب الجواهر يريد أن يبين ضعف كلام صاحب المسالك. اكتفت الأخوة للنكتة. صاحب هذا قوله كما اعترف به، هذا بتصور أن لا يخلو ما فيه، هذا كلام منه، كلام صاحب الجواهر. فيقول مو فقط احنا نقول هذا كلام المسالك ضعيف، بل صاحب الجواهر ايضا قال ضعيف، ولكن هذه العبارة ليست من صاحب الجواهر، وانما هي من تتمة المسالك. ولعل ان هذا الكتاب لم يكن بيد الشيخ قدس سره حتى يراجع العبارة ليجد ان لا ولا يخفى ما فيه، هذه مو من كلام صاحب الجواهر، وانما هي من تتمة كلام صاحب المسالك. انا ايها الاحوال، قال ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد. وجه الضعف سواء كانت من كلام صاحب الجواهر او من كلام صاحب المسالك، وجه الضعف من اين؟ قال لان الامر بالمعروف واجب او ليس بواجب، واجب، مقدمة هذا الواجب مفروض تارة انها وصلت الى حد المنع او لم تصل الى حد المنع. إن وصلت إلى حد المنع نعم، ولكن أنت جنابك اعترفت أنه ماذا؟ لم تصل إلى حد المنع، إذا ماذا؟ جائزة. فإذا جاءت كانت جائزة، الأمر بالمعروف واجب ومقدمة الواجب واجب، إذا ماذا؟ تولي يكون واجبا. قال لأن الأمر بالمعروف واجب، هذه مقدمة، وأنت قبلت، فإذا لم يبلغ ما ذكره من هذه الأمور، هي عموم النهي من الدخول معهم، تسويد الاسم معهم إلى آخره، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب إلى آخر ما ذكره من الأدلة، مفعول يبلغ، فإذا لم يبلغ الذي ذكره حد المانع، إذن فلا مانع من أن نقول ماذا؟ التولي واجب، لأن ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب إلى آخر ما ذكره حد المانع، إذن فلا مانع من الوجوب المقدمي للواجب. هو يمكن توجيهه، بعض الحواشي تصورت، ولعل الاحتمال ايضا وارد، انه يمكن توجيهه، هذا الضمير في توجيهه راجع الى توجيه كلام صاحب الشرائع، يعني اليس قال بانه استحبت له؟ الان الشيخ بعد ان رفض توجيه صاحب المسالك صار بصدد توجيه كلام صاحب الشرائع، ولكنه ويمكن توجيهه، هناك قرائن تريد أن تقول أنه الشيخ صار بصدد توجيه كلام صاحب المسالك، مو بصدد توجيه كلام صاحب الشرائع، والقرينة على ذلك سيأتي بعد ذلك. هذا مضافا إلى أنه إلى هنا كان كلامه مع صاحب المسالك، إذن مباشرة هو يمكن توجيهه، الضمير أين يرجع؟ إلى صاحب المسالك الذي اعترض على توجيهه، ولكن هناك قرينة أقوى في الكلام ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. وكذلك في آخر بحث هذه المسألة، في بحث ولاية عن الجائر، أيضا سيأتي أنه يريد أن يوجه كلمات الفقهاء بتوجيه غير هذا التوجيه، ومن هنا يتضح أنه الآن هو بصدد ماذا؟ بصدد توجيه كلام صاحب المسالك، مو بصدد توجيه كلمات الفقهاء كما سيأتي بيانه. إذن ويمكن توجيهه. في كلام صاحب الشرائع كان أكو مطلبين، المطلب الأول أنه ليس بواجب، المطلب الثاني أنه مستحب، لأنه ليس بواجب ولا يلازم أنه مستحب، لعله مباح بالمعنى الأخص. إذن من أين استفاد صاحب الشرائع أنه مستحب؟ فإذا في كلام صاحب الشرائع أولا عدم الوجوب، وثانيا ماذا؟ أن هذا الجواز بنحو الاستحباب لا بنحو الإباحة بالمعنى الأخص. حتى لماذا أقول هذا القول؟ باعتبار أنه ويمكن توجيهه، هذا إشارة إلى مطلب أنه لماذا ليس بواجب قبول الولاية. ثم تأتي عبارة بعد ذلك، نعم، من هناك يبدأ بيان توجيه الاستحباب. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يوجه عدم الوجوب ويريد أن يوجه الاستحباب أيضا. قال ويمكن توجيهه، يعني توجيه عدم الوجوب، ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية قبيح محرم. الولاية من قبل الجائر هل هي قبيحة أو ليست بقبيحة؟ يقول ثبت في الأدلة السابقة في الروايات السابقة إما ثبتت حرمتها الذاتية النفسية، وإما إذا لم تثبت حرمتها الذاتية فلا أقل أن الولاية من قبلهم تؤدي إلى إعلاء كلمة الظالم، إلى تقوية شوكة جائر، فتكون محرمة لهذا السبب. إذن الدخول تولي من قبل الجائر قبيح محرم. سألان نجي هناك، ترك الأمر بالمعروف أيضا قبيح ومحرم، لأن الأمر بالمعروف واجب وترك الواجب ماذا؟ حرام قبيح. إذن يدور الأمر، يقع التزاحم بين قبيحين، التولي قبيح، ترك الأمر بالمعروف قبيح، وحيث أنه لا توجد أهمية لأحدهما على الآخر فيقع التزاحم، فيخير المكلف بأن يرتكب الولاية وبأن يترك الولاية. إذا ارتكب الولاية فسيتخلص من قبح ترك الأمر بالمعروف، وإن ترك الولاية فماذا؟ فسيبتلي، يتخلص من هذا القبح، ولكن يبتلي بقبح ترك الأمر بالمعروف. وحيث أنه يقع التزاحم ولا توجد لأحدهما أهمية على الآخر فيكون مخيرا، يعني مع أن الأمر بالمعروف واجب ولكن مقدمتها وهو الولاية لا يجب تحصيلها على هذا المكلف. قال ويمكن توجيهه، قلنا احتمالين، احتمال الأول يعني يمكن توجيه كلام صاحب الشرائع، ويمكن توجيه كلام ماذا؟ صاحب المسالك. طبعا كلا الاحتمالين يمكن أن تقام له قرائن، لكنه هذا الدخول في إقامة القرائن أنه الشيخ رحمة الله عليه تعالى في صدد توجيه كلام صاحب الشرائع أو صاحب المسالك ليس له ثمرة كبيرة على أي نحو. ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية قبيح محرم، لأنه إذا ثبت قبحه عقلا تثبت ماذا؟ حرمته شرعا. لماذا؟ لأن الولاية توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكة الباطل، فإذا عارضها، مراد من المعارضة هنا مو المعارضة الاصطلاحية، يعني وقع ما يعارضها ما يزاحمها، فإذا عارضها يعني عارض هذه الولاية قبيح آخر. ما هو القبيح الآخر؟ وهو ترك الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر، هذا قبيح وذاك أيضا قبيح. إذن فللمكلف فعل الولاية، أن يقبل الولاية تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يتخلص ماذا؟ من ذلك القبح الذي يترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فللمكلف فعل الولاية، قبول الولاية تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف وترك الولاية، أيضا فللمكلف أن يترك الولاية دفعا لتسويد لمفسدة تسويد الإثم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم. إذا قطعان أحدهما مساو للآخر، فالمكلف يخير بين فعل الولاية وبين ترك الولاية. طب إن قال قائل لعد لماذا ذكر المحقق في الشرائع استحبت له، هذا النعم بيان وجه الاستحباب، هناك بيان وجه الجواز أنه كيف يجوز له أن يترك مع أن مقتضى القاعدة هو وجوب قبول الولاية. نعم تقائل أن يقول هذا قرين على أنه بيوجه كلام منه صاحب الشرائع، وإلا لو كان بصدد توجيه كلام صاحب المسالك فاستحباب ما جاء في كلام صاحب المسالك، فلهذا قلت أنه يمكن إقامة قرائن من قبل الطرفين. قال نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم يبلغ حد الإلزام. افترضوا بأنه الآن أكو تساوي بينهما، قبح هذا مساو لقبح هذا، قبح الفعل الولاية مساو لقبح ترك الأمر بالمعروف، فهنا يخير كل استحبار الله. أما إذا فرضنا أن قبح الولاية أقل من قبح ترك الأمر بالمعروف، أو قلنا أن قبح ترك الأمر بالمعروف أقل من قبح قبول الولاية، تارة أن هذه الأقلية تصل إلى حد الإلزام وأخرى ماذا؟ لا تصل إلى حد الإلزام. فإن كانت هذه الأقلية قد وصلت إلى حد الإلزام، أقلية القبح، فيكون الآخر واجب، فيكون واجبا لأن القبح يكون قليل جدا، إذا ماذا؟ لا بد أن يختار هذا حتى يتخلص من ذاك القبح الأكثر. أما إذا لم تصل إلى حد الإلزام فيستحب له. فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعل كلام صاحب الشرائع لم يتصور أن الإلزام أن هنا المصلحة أو أقلية القبح وصلت إلى حد الإلزام، فلم يقل ماذا؟ بوجوب قبول الولاية. نعم صارت أقل، قبح قبول الولاية أقل، ولكنه لم تصل إلى حد الإلزام حتى تكون واجبة. يعني شنو مو فعلي؟ هذا بحثه مولانا سيأتي، بأنه أساسا هل أن قبول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بأن يكون مقدور فعلا أو ليس مقيد؟ إذا كان مقيد بأن يكون مقدور فعلا فنعم الآن مو مقدور فعلا، أما إذا قلنا أن المقدمة مو مقدمة وجوب وإنما مقدمة واجب، يعني الولاية مو مقدمة وجوب وإنما مقدمة واجب، إذن يجب عليه تحصيلها على المكلف تحصيل تلك المقدمة أو لا؟ نعم، لأننا ذكرنا في محله أن مقدمات الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها، ولكن مقدمات الواجب ماذا؟ يجب عليه تحصيلها. هذا بحثه سيأتي مع المناقشة مع صاحب الكفاية السبزواري. قال نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة ولكن لم تبلغ حد الإلزام، وإلا لو وصلت إلى حد الإلزام لكانت ماذا؟ الأقل قبحا يكون واجبا. لم تبلغ حد الإلزام حتى، هذا بيان المنفي، لأنه إذا وصلت إلى الإلزام يكون ماذا؟ يكون واجبا. حتى يجعله أو يجعل ذلك الأحد الذي وصل إلى حد الإلزام أقل قبحان، فإذا صار أقل قبحان يصير ماذا؟ يصير واجبا، يعني يجب اختيار هذا وترك ذا. والحاصل، بعد أن بين هذا المطلب الشيخ الآن يقول والحاصل أن جواز الفعل والترك هنا كما جاء في عبارة المحقق صاحب الشرائع أنه قال استحبت له، فدلالة الالتزامية ماذا؟ أنه جائز. لماذا قلنا بالجواز؟ يقول هل هذا القول بالجواز يعني تخصيص في أدلة حرمة الولاية؟ لأنه نحن قلنا أنه يوجد عندنا دليل على حرمة الولاية من قبل الجائر، هنا عندما نقول بالجواز هنا هذا من باب أننا خصصنا ذلك الدليل، يقول لا مو من باب تخصيص الدليل، بل من باب وقوع التزاحم بين الأمر بالمعروف وبين ماذا؟ وبين قبول الولاية، فهنا إذا وقع التزاحم إذا كان متساويين يكون الإنسان مخير، إذا كان أحدهما أهم من الآخر ولم يصل إلى حد الإلزام يكون ذلك مستحبا. إذا لا من باب التخصيص في أدلة حرمة قبول الولاية، بل من باب وقوع التزاحم بين هذين القبحين وبين هذين الحقين. يقول: والحاصل إن جواز الفعل والترك هنا، يعني في مسألتنا، يعني توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية، ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية للتخصيص مثلا، لا مو من هذا الباب، ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية وتخصيص دليل قبح الولاية بغير هذه الصورة حتى يقال أنه ما هو المخصص، لا ليس من باب التخصيص، بل من باب مزاحمة قبحها، يعني قبح الولاية، بقبح ترك الأمر بالمعروف. فإذا وقع التزاحم بين القبحين، فإذا كان القبحان متساويين فيخير، إذا كان أحدهما أقل من الآخر بحد الإلزام يكون واجب وإلا فيكون مستحب. تقول: بل من باب مزاحمة قبح الولاية بقبح ترك الأمر بالمعروف. إذن نتيجة ذلك فللمكلف ملاحظة كل منهما، يعني كل من القبحين، قبح الولاية وقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضى. إذا كان متساويين فالتخير، إذا كان أحدهما من الآخر فيقدم الأهم، والعمل بمقتضى. نظير تزاحم هذا تزاحم الحقين في غير هذا المقام. إذا وقع تزاحم بين أن تصلي وبين أن تزيل النجاسة في المسجد فهنا يقع التزاحم. إذا كانت الصلاة أهم فتقدم الصلاة على إزالة النجاسة، إذا كانت إزالة النجاسة أهم فتقدم إزالة النجاسة ماذا على الصلاة حتى ولو فاتت الصلاة فتكون معذور. هنا أيضا كذلك. فإذا يدخل بحثنا أين؟ يدخل بحثنا هنا في هذه المسألة في باب التزاحم، فنطبق قوانين باب التزاحم وهو تقديم الأهم على المهم، لا تطبيق قوانين باب التعارض، لأن الإخوة يتذكرون بعد درسوا في الحلقة الثانية أن باب التعارض شيء وأن باب التزاحم شيء آخر، فإن باب التزاحم له أحكامه الخاصة به وباب التعارض له أحكامه الخاصة به، وبعبارة أخرى باب التزاحم في مقام الامتثال وباب التعارض في مقام التنافي بين الجعلين، لا بين فعلية لا بين امتثال مجعولين. قال: نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام. شوفوا هذه قرينة أخرى على أنه هو بصدد بيان توجيه كلام صاحب المسالك. قال: هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله. فقد يقال بأن هذه قرينة على أن الشيخ الأنصاري قدس سره كان بصدد التوجيه ماذا؟ بصدد توجيه كلام صاحب المسالك، لا بصدد توجيه كلام صاحب الشرائع. وقد يقال العكس بأنه لا، أساسا كان بصدد توجيه كلام صاحب الشرائع، ولكنه الآن يريد أن يقول بأنه كلام صاحب المسالك تام، مقصود صاحب المسالك تام، لا كما ادعي في كلام غير واحد أنه لا يقين. ولعل هذا هو الأولى، يعني كأنه هذا مناقشة لمن؟ مناقشة للشيخ صاحب الجواهر الذي عبى ولا يخطى ما فيه. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول لصاحب الجواهر بأنه لا، مراد الشيخ صاحب المسالك هذا المعنى، وإذا كان مراده هذا المعنى فلا يرد قولكم ولا يخطى ما فيه. طبعا المدعي للشهيدي في حاشية مرزا فتاح الشهيدي في حاشيته على المكاسب هو يقوي على أن التوجيه هنا ويمكن توجيهه، يعني توجيه كلام صاحب المسالك، ولكن هنا نحن يمكن أن نقوي أنه توجيه كلام صاحب الشرائع على أي نحو. قال هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله لعموم الناهي إلى آخره. وفي الكفاية صاحب الكفاية السبدواري قال بأنه أساسا إنما تجب الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق، أما إذا قلنا أنه مشروط بحصول القدرة الفعلية العالية، فإذا الآن هذا المكلف هل توجد له قدرة فعلية وحالية وعرفية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم يجب تحصيل مقدمتها، فإذا المقدمة تكون ماذا؟ مقدمة وجوب لا مقدمة واجب، تكون من قبيل الاستطاعة، فهل يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة حتى يجب عليه الحج؟ كذلك في المقام لا يجب عليه تحصيل الولاية حتى يستطيع ماذا؟ أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. إذن صاحب الكفاية السبدواري يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مطلق حتى من هذه الحيثية، يعني يجب المعروف والنهي عن المنكر مطلقا سواء كان مقدورا فعلا أو مقدورا بتحصيل هذه المقدمة، وهنا يجب تحصيل هذه المقدمة من قبيل الوضوء من قبيل طي المسافة. أما إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بأن يكون الإنسان عرفا الآن حالا قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمفروض أنه في المقام عرفا حالا ليس قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا الأمر بالمعروف له مقدمة، إن حصلت تلك المقدمة يستطيع أن يأمر، ولكن من أين تقولون أنه يجب عليه تحصيل تلك المقدمة؟ وبعبارة واضحة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة مطلق وأخرى مشروط ماذا؟ بالقدرة العرفية الحالية. فإذا قلنا أنه مشروط فأساسا لا وجوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يجب تحصيل مقدمتها، وإن قلنا بأنه مطلق نعم يجب تحصيل مقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قبول الولاية من الجائز. قال وفي الكفاية أن الوجوب فيما نحن فيه، يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الوجوب عفوا الوجوب لقبول الولاية، أن الوجوب فيما نحن فيه حسن، يعني وجوب قبول الولاية من الجائر حسن، لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا. لو كان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق مو أنه مشروط، أما إذا ثبت أنه مشروط إذن ماذا؟ إذن يكون من قبيل الواجب المشروط من قبيل الحج المشروط بالاستطاعة، غير مشروط بالقدرة. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا مراد من القدرة هنا يعني القدرة العرفية القدرة الحالية حالا وفعلا له قدرة، إذا لم يكن مشروطا بهذا نعم وجوب قبول الولاية كان تام وحسن. أما إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة الفعلية الحالية، إذن القدرة الفعلية الحالية قيد ماذا؟ في الوجوب. والآن عند هذه القدرة هو ما عنده هذه القدرة؟ نعم إذا قبل الولاية تحصل له تلك القدرة فتكون ماذا؟ مقدمة وجوب. فكلمة الكلام سأتي إن شاء الله.